بسم الله الرحمن الرحيم أريت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون.